يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في أحكام المبتدع التفصيل إلى آخره. وش قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله: فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه، وسنيتهما خلاف وتلازما. فصل ذكر فيه أحكام المبتدع، أحكام المبتدع في وجوب غسل الميت. وجوب يعني غسل الميت واجب المسلم لو شك كافر، ولو حكما المتقدم أو المتقدم له استقرار حياته، يكون تبتد حياته ما يكونش يعني زاد ميت، استقرار حياته وليس بشهيد، لأن يعني الشهيد لا يغسل، وليس بشهيد ما ترك، ما ترك ولي مات في المعركة، لأن موجود ولو جله لا كافر وسقط، السقط اللي ما تبتش حياته لم يستهل، وشهيد لا يغسل ودون الجل، كان بعض وراه والبقاء شيء قليل فلا يغسل، لا ولد ذئاب ولا سباع ولا كما يأتي. ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام سابه كما يأتي. وش قال؟ قال: بمطهر ولو بزمزم. يغسل الميت ما يكون طهر، يعني ما مطلق اللي يتوضا به لسان ويغتسل به، مش غير ما اللي جاء، ولو بزمزم يجوز حتى غسل الميت ولو من ماء زمزم، خلاف اللي يقول ابن شعبان يقول لا يجوز به غسل الميت ولا يجوز غسل النجسة من ماء زمزم، يقول كان لأنه كطعام، هذا ابن شعبان يقول هذا. زيد قال: والصلاة والصلاة عليه كدفنه وكفنه. وفي وجوب الصلاة عليه على الميت كفاية فيهما، ثاني واجب الصلاة عليه كفاية، ما قام به سقط عن الباقين، وشبه بالوجوب كفاية، فقد قوله كدفنه وكفنه، هذا تشبيه في الوجوب، كدفنه واجب دفنهم ميت، يعني فرض كفاية على جماعة المسلمين كدفنه، وكل ما يدفنهش يكون كل عليهم الإثم الناس، إذا قام به البعض يسقط عليهم الرخلة، كدفنه وكفنه فيهما، أي مباراته في التراب وإدراجه في الكفن. قال: وسنيتهما خلاف. صح. أو قال: في وجوب غسل الميت والصلاة عليه، وسنيتهما أي الغسل والصلاة خلاف. هل يعني هذا الأربعة وهو غسل الميت ودفنه وكفنه وتغسيله، هل هو واجب أو سنة؟ خلاف في التفسير، أرجحه الأول، الراجح الوجوب. لا لا يعني لا في الغسل ولا التكفين ولا في الدفن. قال: وتلازم، وكل مع بعضهم بعض، تلازم يعني الغسل والصلاة، كل ميت غسله الصلاة واجب، إذا لم يشبطوا فيه الغسل الصلاة ما يشبطوها، وتلازم الغسل والصلاة، فكل من طلب غسله أي أو بدلوه من التيمم طلبت الصلاة عليه، أو إذا كان نجلس الماء والله يموه ويصلى ويصلى عليه. ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه. إذا كان بعض رايح وكل باقي الأقل والأخر راح، هذا لا يغسل الباقي ولا يصلى على الباقي هذا. ثم قال رحمه الله في كيفية تغسيل الميت، قال وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية. غسل الميت كما الجنابة كما يغتسل الإنسان الجنابة إجزاء وكمالا، إلا ما يختص به الميت بعض المستحبات من تكرار الغسل والسدر وغير ذلك من ولا كافور ولا من يأتي. ولا يتكرر الغسل بتكرر الغسل، تكرر الوضوء بتكرر الغسل على أرجح. فيغسل أو يغسل يديه أولا ثلاثا، كما الإنسان يعني يغتسل من الجنابة أو يغسل يديه ثلاث مرات، ويغسل المخرجين أو ما يعني الفم بعد الأنف بعد الوجه وإلى آخره. قال ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل. قال فيغسل يديه أول ثلاث، ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة كما الإنسان الجنبة، فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل اليمين، ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر تعبدا. يعني ما يشبه النية واجب في تغسيل النية، لأنه فعل في الغير كما غسل النجاسة ما هو واجب في النية فيها، بحيث لو كانت تحط النجاسة هذه في ثوب تحطه في المطر ويصب عليه المطر حتى يطلع النية بلا نية، لأنه فعل في الغير. زيد قال رحمه الله وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء. وقدم على العصبة الزوجان، يعني إذا كانت تشاح الوراثة والله في الغسل كل واحد يقول أنا ما أغسله لأن دي فضل دي ثابت، أنا يقدم الزوجان، الزوج يغسل زوجته والله الزوجة تغسل زوجها لتغسل الميت منهما ولو أوصى بخلافه، ولو كره وصل قال يغسلني فلان زوجته أرجع. وكذلك هي إن صح النكاح لا إن فسد، يكون يعني الزواج هذا صحيح بينهما لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسن، إلا أن يفوت فاسده بوجه من المفوتات الآتية إن شاء الله جينا في باب النكاح، كالدخول فيقدم أنا بالقضاء، القضاء يقضي إذا تشاحوا الزوجين، الزوج يغسل زوجته ولا الزوجة تغسل زوجها. إذا أراد المباشرة بنفسه إلى التوكيل، مش يقول أنا عندي الحق صح قدم بختار، لا ما فيهاش توكيل. زين؟ قال وإن رقيقا أذن سيده. وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في الغسل، لا إن لم يأذن له. زين؟ قال رحمه الله وإن أو قبل أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته، أو وإن حصل الموت قبل بناء راح عقد له ومات قبل ما يدخل بها غسل قبل البناء بالزوجة، وكذلك هي ذلك هي تغسل ويغسل. وإن كان بأحدهما عيب يستوجب الرد ويجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت، ولكان يكون به بها عيب والله هو بها عيب، ولكن ما زال ما لحقوش يعني القاضي والله الخلاف كل واحد منهم يغسل لحظة. زين؟ قال أو وضعت بعد موته، أو وإن وضعت الزوجة بعد موته، هو مات في الليل أو هي الصبح وضعت الحل، كوضعت الحل لأن خرجت من العدة أي صارت أجنبية، ولكن قال لك غسل غسل الزوجة، وإن وضعت الزوجة بعد موته فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية. حكم التغسيل. أي حكم التغسيل، لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة كالميراث. أي توفر كذلك. قال قال رحمه الله: والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره. والأحب نفيه أي نفي تغسيل الزوج لها إن ماتت وتزوج أختها، يعني هي ماتت في الليل والصبح تزوج أختها، ومن إن تزوج أختها عقب موتها وقبل تغسيلها، وكان عقد على أختها، وهذه مصير يفضل عند هذه محال يعني يكتلوا هذه ويخرجوا في الجبل أو مات فوضعت، والله هو مات وهي وضعت، وتزوجت غيره وتزوجت غيره، فالأحبون في تغسيله. هذه من نوادر. أي من نوادر. ثم قال رحمه الله: لا رجعية. لا مطلقة رجعية، كان طلقها فعل وطلقها طلاق رجعي مرة واحدة، وراه مازال ما خرجت من العدة، ولا الرجعية كزوجية إلا في حبة الاستمتاع، يعني ما دام ما خرجت من العدة راه زوجته، ولكن حرام الفراش بينهما. ولكن هي ماتت فلا يغسلها إن ماتت، علاش؟ لأنه راها رجعية، والرجعية حرام يستمتع بها، فلا يستمتع بها ثاني في القصر. فلا يغسلها إن ماتت، ولا تغسله إن مات، في حرمة استمتاعه بها. قال: وكتابية إلا بحضرة مسلم. ولا كتابية، زوجته كتابية وزوجها مات المسلم، فلا تغسل زوجها المسلم، لا تغسل زوجها المسلم إلا بحضرة مسلم، يعني عندها الحق، ولكن ما تعرفش هي كتابية، ما تعرفش الإسلام، ما تعرفش إلا إذا كان بحضرة مسلم يقول غسلني وديني كذا وديني كذا، عارف الغسل، فيقضى لها بالغسل، وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة، ذلك مبني على الغسل، يمكن يكون تعبدي لا المسلم، إذا كان ليس من أهل التعبد. وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله التعبد المفتقر إلى نية، وهو ما كان في النفس كالصلاة لما كان في الغير كما هنا. قال رحمه الله: وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين. وإباحة الوطء، إباحة مستمرة للموت برق بسببه ولو بشائبة، شائبة حرية يعني رهن بشائبة برك معتوق بعضه، والله معتوق بعضها، والله مش كل كم دبرة دبرها اللي يعني تعتق بعد موت سيدها، دبره يعني غير موت تصبح مش قال قال للموت برق. وإباحة الوضع للموت برق بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد، ولو كان السيد عبدا تبيح الغسل من الجانبين، السيد عليها ولها عليه، هي تغسل ويغسل، لكن لا يقضى لها على عصبة للسيد، عصبة السيد أو لا اتفاقا، فلا بد من إذنهم لها، لا كان أذن لا يجوز. قال رحمه الله: ثم أقرب أوليائه. ثم إن لم يكن أحد زوجين، ما كانش الزوج أحد زوجين، أو أسقط حقه، زوجة قالت لهم غير لنسى غير غسله، والله الزوج قال لهم غير غسلها، أقرب أوليائه، أقرب أوليائه في الأقرب، فيقدم الابن هو أولى، لما كانش الابن ابنه، لما كانش ابنه الاب، لما كانش الاب الاخ، لما كانش الاخ ابن الاخ، ثم الجد، ثم العم ثم ابنه ثم الشقيق على ذئاب على ترتب في ولاية النكاح بالقضاء. أجينا الترتيب تحت ولاية النكاح. قال ثم أجنبي. ثم إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله أجنبي. ما كان أجنبي غسل أجنبي ما كان. ثم إن لم يوجد غسله. قال ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان. يعني ما كش الأجنبي اللي غسل هذا الإنسان ما عندوش أقارب من رجال المحرم تنتظر والأجل ما كانش اللي غسلوا رجال المرأة المحرم تغسلوا بنسب أمه بنته الله أخته الله بنسب أو رضع كصهر كذلك نسيبته هي غسلها وتغسلوا لأنها حرم عليها وحرم عليها ابنها كزوجة ابنها على المعتمد ابنه تغسلوا لأنها محرم وهل تستروا جميعه وجوبا أو تستر عورته فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مرت منها. قال رحمه الله ثم يمني من مرفقيه كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزديعه. ثم إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط مع الراجل هذا وش كل غسله يمني الماء لمرفقيه يمه هذا يترك المرفقين لا لكوعيه كما لا لكوعيه فقط كعدم الماء وهذا يمه له إلا ما كانش فيغمم لمرفقه فإن وجد الله قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا زين. قال وتقطيع الجسد وتزديعه وكخوف تقطيع الجسد من ميت الله رجعي صبوا عليه الماء يبدأ يتقطع ويبدأ يتهرى ويبدأ هذا يموه خلاص لا يغسلوش أي انفصال بعضه عن بعض وتزليعه والله يتزلع يعني يتسلخ فيحرم تغسيله ويؤمن بالحالتين لمرفقه. ما قال رحمه الله وصب على مجروح أم كان ماء كمجدور إن لم يخف تزلعا أو يخف تزلعا يصبوا الماء على هذا المجروح وما يدكوش صب عليه من غير خشية تقطع أو تزلع إنه عليه الماء ما غير ذلك كما مجذور لبما عنده مريض بالجدري ومات هذا ذلك ذلك إنه عليه الماء فيصب الماء عليه إن لم يخف تزلعوه أو تقطعوه رجع المجروح المجذور ولا حاجة له الاستغناء عنه بقوله أم كان زيد. ثم قال والمرأة أقرب امرأة المرأة شكون اللي غسلها إن لم يكن لها زوج عندها زوج اللي غسلها ولا السيد أو تعذر تغسله لها أو لم يباشره تغسلها أقرب امرأتين أقرب مرأة مثلا بنتها ولا بنت منها ولا الأم ولا الأخت ولا بنت الأخ ولا الجد ولا عمة إلى آخره أقارب يعني. ثم قال رحمه الله ثم أجنبية ثم إن لم توجد أقرب امرأتين ما كانش المرأة الأقارب ما كانش غسلتها مرأة أجنبية لا تغسلها فلا تباشر عورتها بيدها. قال ولف شعرها ولا يظفر وإذا غسلت لف شعرها يلفونها الشعر بتاعها ولا يظفر يظفرهش المعتمد أنه ينتبه ظفره لكن القلب. ثم إن لم تكن أجنبية غسلها قال ثم محرم فوق ثوبي ما كانش أجنبية اللي تغسل للمرأة ها محرم يغسلها كما المرأة غسلت الرجل المحرم محرم نسبا أو سهرا أو رضاعا ويلف على يده خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب مثلا يعلق أو بالسقف بينه وبينها وما نقول له فوق ثوبين يمنع النظر إليها. قال ثم يممت لكوعيها. ثم إلا يوجد محرم وليس إلا رجال أجان يممت يمها ولكن غني الكوعين برك ليش كما رجل لكوعيها فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت. قال وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا. وستر وستر الغاسل وستر الغاسل الميت من سرته لركبتيه من سر الربا وإن كان زوجا أو سيدا وجوبا فيما قيل قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.